إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا هو نور السماوات والأرض، ووحيه النور. قال جل وعلا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ورسوله صلى الله عليه وسلم نور. قال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمن أراد التنوير فعليه بمتابعة البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وإن أدعياء التنوير زعموا يريدون حمل الناس عليه، ويريدون دلالة الناس إليه، أي إلى التنوير. فقلنا: حسن جدا، التنوير بنور الوحي وبصحيح النقل. قالوا: لا، بل بالعقل. قلنا: وهل عقل صريح بغير نقل صحيح؟ فلعلكم تقصدون عقل السلف، أهل القرون المفضلة ذوي الشرف. فقالوا: لا. قلنا: عقل من إذن؟ فكانت الفاجعة ووقعت الواقعة، فقالوا: عقولنا نحن. يهدرون أمة كاملة، يا لله العجب، عبر قرون متطاولة بخزعبلات وحماقات لقوم أشبه بالمجانين، فلا عقل لهم ولا نقل مبين. إن قوما فيهم بحيري وميزوا، قوم قد فاتهم التمييز، وهم وأضرابهم ماذا تظن يا صاحبهم؟ لأهل العقل بالعقل أمارات علامات، وأهل الجهل بالجهل بلاهات حماقات. فأهل العقل أحياء لهم إمات أصوات، وأهل الجهل أموات وإن ماتوا فقد ماتوا. إن التنوير نوعان: تنوير إشراق وتنوير إحراق. فالأول من نور الوحي، والثاني من نيران الشياطين. فعليك أن تأخذ بتنوير الإشراق الذي يضيء على الدنيا فتنير، وحذار من تنوير الإحراق الذي يبيد الدنيا بخضرائها وفي الآخرة عذاب أليم عظيم مقيم. فالأول سبيل السلف الصالحين، والثاني سبيل الخلف الطالحين. فالأول سبيل أولياء الرحمن، والثاني سبيل أولياء الشيطان. إن هؤلاء في الحقيقة من أدعياء التنوير، هم خلفيون متخلفون، ظلاميون غير تنويريين، وهم أهل كلام، بل هم أهل كلام فارغ. فأين أنت يا أبا بكر؟ وأين أنت يا درة عمر؟ وأين العراجين؟ وصدق الشافعي إذ يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد وبالنعال، يعني كما صنع عمر مع صبيغ، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بالكلام الباطل. خرج علينا أولئك القوم من الأدعياء فقالوا: نجدد التراث. قلنا: حسن جدا، إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهم أمر دينهم، هو حديث ثابت صحيح. ولكن لا بد للمجدد من أن يكون أهلا للتجديد وليس أهلا للهدم وللتبديد، فلا بد أن يكون عالما بالتراث، فهل حرث بلا محراث؟ فلا بد أن يكون عالما بهذا الشأن، عارفا بهذا الفن. قالوا: لا، وإنما نريد تجديده لا مع البقاء عليه بل مع القضاء عليه. قلنا: هذا هدم ونقض، وليس هو بتجديد ونقض. وهل دين بغير تراث؟ قلتم: الدين تجربة شخصية. قلنا: وما جدوى إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ما جدوى إنزال الرسل وما جدوى إنزال الكتب؟ ما جدوى الوحي إذن؟ ما هي جدوى الوحي إذن؟ إذن هذا هدم للدين وليس بقاء عليه. فأي إسلام يا إسلام؟ أليس لديكم من تمييز؟ أليس لديكم من عقول؟ فهذا هدم للدين. لقد قال قائلكم: إن التراث عامته إلا نذرا يسيرا، باطل يستحق الإلغاء والمحو. قلنا: حسن، فأين التجديد المزعوم إذن؟ إذا كان التراث إلا نذرا يسيرا. حتى قال قائلهم: قطع الله لسانه وشل أركانه، قال: لا يبقى منه مما يصلح إن صلح إلا 5%، وأما سائر التراث فمهدور يستحق التحريق والتغريق. قطع الله لسانه، فأي تجديد إذن؟ وأي إسلام تدعون إليه إذن؟ أينزل عليكم الوحي؟ لا بد أن تقولوا لنا من أين إسلامكم ومن هم أسلافكم، فلا بد لكم من نقل يتصل بكم لهذا الدين، وإلا فمن أين أتيتم به؟ فإن سميتم لنا سلفا قلنا لكم: أخذتم بالتراث. وإن لم تسموا لنا سلفا قلنا لكم: من أين هذا الدين؟ أم تتنزل عليكم الشياطين؟ فهو الوحي إذن، كما قال الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إن الشياطين تتنزل عليهم بالوحي، فإما أن تقولوا بالتراث، وإما أن تقولوا أنه لا صلة لكم بالدين، فلا بد أن تختاروا إذن، فأي القولين تقولون؟ إما أن تثبتوا تراثا يتصل بكم لتأخذوا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنتم لا تراث لكم ولا اتصال بكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلتم نقتصر على القرآن، قلنا حسن جدا، فهل تردون السنة؟ قلتم نعم. قلنا القرآن يكذبكم، فإن الله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيلزمكم القرآن أن تأخذوا بالسنة. وقال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأين تكون الأسوة الحسنة إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالقرآن يكذبكم وأوجب عليكم الأخذ بالسنة. قلتم: لا نريد هدم السنة جميعا، وإنما نأخذ بالسنة المتواترة. قلنا لكم: هذه فاقرة وعليكم دائرة، لأن السنة المتواترة تحكم بالأخذ بخبر الآحاد. فماذا أنتم قائلون؟ فقد تواتر عن النبي وعن أصحابه والتابعين لهم بإحسان، بإجماع مبين ظاهر، الأخذ من خلال التواتر بخبر الآحاد، فأنتم تكذبون بالتواتر أيضا. فقلتم: لا، وإنما نريد السنن العملية الفعلية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. قلنا لكم: والسنن العملية حكمت بالأخذ بالسنن القولية، فأنتم كذابون على كل حال. فقد دلت السنة العملية على العمل بالسنن القولية، ونقول لكم، وهذا من إلزامكم الذي تفترون به على نبيكم وعلى دين نبيكم إن كان لكم نبيا حقا صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت السنة العملية بالحكم بما أنزل الله، فهل بما أنزل الله تحكمون؟ وقد جاءت السنة العملية بجهاد الكافرين وجهاد المشركين ومنهم أهل الكتاب، فهل بذلك تقولون؟ وكانت السنن العملية بضرب الجزية على أهل الكتاب، فهل بذلك ترضون؟ وكانت السنة العملية اللحى للرجال والحجاب للنساء بما هو عملي متواتر معلوم، فهل بذلك تعملون؟ وكان مما كان، مما هو متواتر وعملي، وأنتم تناقضونه وترفضونه، بل لقد جاء القرآن بحد السرقة فرددتموه، وبجلد الزاني والزانية البكرين فرفضتموه، وجاءت السنة العملية عن خير البرية بالرجم للثيب الزاني فكذبتموه، إنكم حقا قوم مجدمون، بلغة كرداسة، ولستم بمجددين، لستم مجددين، وإنما أنتم مجدمين. إنما هو التخريف والتحريف ومشاقة العقل الصريح مع النقل الصحيح. هل عاقل يسب السلف ويحط من قدر أهل العلم والشرف، يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في الأئمة المرضيين والعلماء المتبوعين رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إن الذي يسب فيهم إنما يطعن في الدين، بل يطعن في النبي الأمين، بل يطعن في الله رب العالمين الذي زكاهم وأثنى عليهم واختارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم خير الناس، وأخبر رسوله أنهم خير الناس، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم أصحاب خير الخلق صلى الله عليه وسلم. فالطاعن فيهم طاعن في حكمة الحكيم جل وعلا. فهل يبقى له من إسلام؟ هذا بمبعدة عن الدين. لقد خلخلتم ثوابت الدين ورفضتم شرائعه، ولم تبقوا منه شيئا سوى الاسم، وقضيتم منه على الأصل وعلى الرسم. ولقد أراد من وراءكم أن يطعن في الدين من وجهين: من وجه لمن يستمع إليكم فيستجيب لضلالاتكم فينحرف عن دين الله جل وعلا، ومن وجه آخر للغلاة الذين يتخذون ذلك سببا لتكفير البلاد والعباد. فاستطاع العدو الكافر أن يطعن بخنجركم المسموم في ظهر الأمة من وجهين، كخنجر أبي لؤلؤة المجوسي لعنه الله ولعنكم. وإن من الضلالات مناظراتكم، لأنها ما هي إلا نشر لترهاتكم وضلالاتكم وكفرياتكم وشركياتكم، ويجب على الجميع عدم السماع لكم وعدم نشر ضلالاتكم في سائر وسائل التواصل أو السماع أو القراءة، وإلا كان نشرا لهدم هذا الدين. نسأل الله رب العالمين أن يسلمنا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن ضلالات هؤلاء الضلال قولهم إن النصارى غير كفار. نقول: ويلزمكم أن تقولوا واليهود أيضا، فإن الجميع أهل كتاب، فيلزم في الجميع أن يكونوا مؤمنين كما هو قولكم. ولما قلنا لكم إن الله جل وعلا قد حكم بكفرهم جميعا، وحكم بكفر كل من لم يدين لله جل وعلا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال محمد الأمين صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فضلا عن كلام الله الواحد القهار، لما قلنا لكم إنهم كفار قلتم: ما الدليل على ذلك؟ قلنا: قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قلتم: ليسوا يقولون بذلك. قلنا: كذبتم. وها هي مسموعاتهم ومرئياتهم، وها هي كنائسهم شاهدة، وأحوالهم وواقعهم ومواقعهم شاهدة على ذلك. فقلنا: كذبتم. قلتم: فلما يناديهم في الكتاب بيا أهل الكتاب؟ قلنا: إنما ذلك تنبيها لهم على ما في الكتب من توحيده، ومن التمسك بما يأتي به نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم. كأنه يقول لهم: يا أهل الكتاب، أين ما في الكتاب وعلى ما لم تأخذوا به؟ فلذلك ناداهم: يا أهل الكتاب. فقلتم: نحتاج آية من كتاب الله على كفرهم؟ قلنا يسير، ففي كتاب الله جل وعلا الكثير، ومنه قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. فحكم الله جل وعلا عليهم أنهم كافرين، وقال الله جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قلتم إن من ها هنا للتبعير، قلنا جهلتم وكذبتم، فإن من ها هنا لبيان الجنس، كما تقول باب من خشب أو باب من حديد. فهؤلاء جنس من جنس الكافرين، فالكفار منهم أهل كتاب، ومنهم مشركون، ومنهم مجوس، ومنهم ملاحدة، فمن الكافرين أهل الكتاب. ومع ذلك نقول لكم: أو تظنون أن من في كل سياق للتبعيض؟ فما أنتم قائلون في قوله تعالى عن المسيح صلى الله عليه وسلم: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ فهل تقولون بقول النصارى أنه جزء من الله تعالى الله علوا كبيرا؟ وإنما هنا للابتداء، أن ذلك كان من الله ابتداء سبحانه وتعالى، أو ما يسميه النحويون بابتداء الغاية. وذلك كقوله تعالى: هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سبحانه وتعالى خلقا ورزقا، وابتداء لهذا الأمر منه سبحانه جل وعز. ومع ذلك نقول لكم: هب أن من ها هنا للتبعير، هب أن من ها هنا للتبعير، فإنما المراد الذين يموتون من أهل الكتاب على الكفر خالدين في النار مع المشركين. وأما من كان من أهل الكتاب فأسلم ومات على الإسلام فله أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أنتم بالعربية فهمتم، ولا أنتم لهذا الدين بأصوله تمسكتم، فأنتم على ضلال في كل حال. بل نقول لكم زيادة عن هذا، قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. انظر لماذا يخاطبهم يا أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهم كافرون، فلا تأس على القوم الكافرين. أتحتاجون آيات أخر أم يكفيكم ما قد سبق؟ بل نختم لكم بهذه، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا فأنتم كافرون، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. هذا إشارة لماذا يناديهم يا أهل الكتاب مصدقا لما معكم، يعني من الكتاب، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. بعدها مباشرة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وإلا فنقول لكم: فلماذا كان جهاد نبيكم ورسولكم إن كان نبيا لكم ورسولا لكم صلى الله عليه وسلم، لماذا كان جهاده لهم وقتاله لهم إن لم يكن على الكفر؟ وهذا من المتواتر، وهذا من السنن العملية. وأخيرا وليس آخرا، إن التنوير يخرج من البيئة نفسها ولا يصدر لها، يخرج من تراثها لا من تراث أعدائها. ولقد ضربتم المثل كثيرا باليابان وغيرها، فهل أخذت اليابان بسنن الغرب فقلدت، أم بسنن التقدم نفسه فأخذت وحينئذ تقدمت؟ فهذا شيء وهذا شيء آخر. ولذلك انظر إليهم، لا زالوا على عادتهم وعلى تقاليدهم حتى في الملبس والمأكل والمشرب. إنها الشخصية وليست الهزيمة النفسية التي تعايشونها وتعيشونها. لقد ذكرتمونا بعمر بن لحي الذي بدل ملة الخليل إبراهيم، وأنتم تريدون تبديل ملة الخليل محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لما غدا على أهل الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فحينئذ غره ما هم عليه وتهافت عليه كتهافت الفراش على النار، ونقل الأصنام إلى بلاد العرب، فوقع ما وقع من الكفر والشرك وتبديل ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. أيا أرباب تنويري على النيران لن نوري، فما جئتم بتجديد بلا تجديد تبديد، فإن قلتم بإسلام فما إسلام إسلام، وإن قلتم لنا ميز نقول لكم ألا ميز، فإن عدتم لنا عدنا وإن حدتم فما حدنا. فنسأل الله عز وجل أن يمسكنا بغرز نبيه، وأن يكفي هذه الأمة شر الملاحدة وشر الزنادقة وشر أرباب الشياطين. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله.